قرعته فيا أيها الإخوة المسلمون كثيرا ما نجد إنسانا يتعرض لخطر يدهمه لأن يتعرض لغرق في بحر أو يتعرض لحريق بنار أو يتعرض لحادث سيارة مثلا تدهمه. فالناس في هذه الحالة بين موقفين، إما رجل يندفع فيلقي بنفسه ليخلف الرجل من الكارثة أو من اليم أو من النار، وإما رجل يفر ويبتعد. ونقول عن الأول إنه شجاع ونقول عن الثاني إنه جبان. وكثير ما نجد رجلا إذا سمع إلى مقالة زور ردها وإلى باطل دفع وإلى حق فإنه عندئذ يقف معه بقوة ونقول هذا الرجل شجاع. وإذا رأينا رجلا يحجم عن مصرف الحق وتنخدم نفسه أمام مواقف الجرأة فنقول إنه جبان لا خير فيه. إذن من هذا نستطيع أن نقول إن الشجاعة هي الثبات في موقف الحق والثبات عند الشدائد والوقوف إلى جانب الحق ولو كلفك ذلك الدم والمال. ونقول عن الجبن إنه الخبر في مواقف الشدة وإنه الضعف عن مواقف الحق، وبالتالي يكون الإنسان جبانا وعديدا. وإذا بحثنا في الشجاعة أيها الإخوة نراها تنقسم إلى قسمين، شجاعة في الجسم أو البدن وشجاعة في الأدب والخلق. أما شجاعة الجسم فقد طبيب مثلا يلقي بنفسه بين الأمراض المعدية لينقذ مريضا أشرف على الهلاك، فنقول والله إنه جليل وإنه شجاع لأنه ضحى بتعرضه للآلام والأمراض لينقذ نفسا بشريا. وكالإصرائيلي الذي يلقي بنفسه في البحر لينقذ غريقا، وكالرجل الذي ينتفع ليخلص رجلا من كارثة تدهس سيارة أو ما شاكل الآن، فنقول إن هذا رجل شجاع ألقى باسمه ليخلص مبتلا. وهناك الشجاعة الأدبية التي يقول صاحبها الحق ولو كانت دون ذلك خرق القتاة، يندفع مع الحق لا يبالي ويقف مع أصحابه لا يعبأ بمن لا يعبأ بكل نازلة تلم به. هذه الشجاعة الأدبية، والمسلم أيها الإخوة يطلب إليه أن يكون شجاعا، شجاعا في الفرعين معا، شجاعا في الفرعين معا، شجاعة أدبية يقول قول الحق ولا يبالي، وشجاعة في النفس يندفع للأخطار ولا يبالي إذا أنقذ بذلك نفسا مؤمنة أو نفسا بشرية أيا كان. أيها الإخوة المسلمون، ونحن كمسلمين إنما مصادر الشجاعة عندنا تأتي من ديننا وعقيدتنا. ففي كتاب الله عز وجل يحث على الشجاعة في فرعها أدبية كانت أو اسمية. وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الشجاعة في فرعها كذلك. فتعالوا نستعرض هذا من الكتاب والسنة من كتاب الله عز وجل ولسيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشجاعة بفرعها في كتاب الله عز وجل. أما في القتال فقرأوا معي إن شئتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتاله أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. إذا لا خيار إذا التقى الزحفان إلا في حالة خدعة حربية أو انضمام إلى جيش إسلامي كبير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. هذه الشجاعة البطولية بالجسم وتضحية به. أما الشجاعة الأدبية تلمسها بقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا موت، أنت عليك أن تقول الحق، إن رضي الناس جميعا أو غضبوا فلا يهمك ذلك، لأنك أرضيت رب الناس وخالق الناس. وقل الحق من ربكم ويطاع اليهود، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يقرعهم ويقرع من على شاكلتهم ومن على شاكلة اليهود، إنهم منافقو هذه الأمة الذين يقصرون في قول كلمة الحق ابتغاء لدنيا أو خوفا من فاضلة أو استجابة لنفس شهوانية تنزل بصاحبها إلى أقل من درجة الحيوانية. أيها الإخوة المسلمون، المسلم ما يعرف أبدا زواغا عن الحق، وإنما يعرف أن يقول الحق ولو أدى هذا إلى فقر عنقه. ثم تعالوا إلى السنة، تروا النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم صحابته أن يقولوا كلمة الحق حتى ولو صدرت من نبيهم إذا رأوا أو إذا لم يفهموها أو كان بها شيئا من السوى. تعالوا، يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ثم يصرخ النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي له أعرابي ويقول: يا رسول الله، كيف ننصره ظالما؟ إذا ظالم كيف ننصر نحن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحجزه، أن تمنعه عن ظلمه، فذلك نصر. فلما علم الأعرابي أن هذا هو الذي علمهم رسول الله وأنه طريق الحق سكت ولم يجب. أما في الأول فلم تمنعه هيبة الرسول أن يرد عليه ولو كان نبيا. لا يمنعن رجلا هيبة الناس، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، أن يقول بحق إذا علمه. ويقرعنا الرسول بقوله إذا وقفنا موقفا فيه ضعف أو فيه خذلان أو فيه مظلوما يجب أن ننصره، فتنزل اللعنة علينا إذا لم ننصره. اسمعوا إلى ما يروي عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقفن أحدكم عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره إذا لم يدفع عنه. لا يقفن أحدكم عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضر إذا لم يدفع عنه. ولا يقفن أحدكم عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تحضر ذلك المجلس إذا لم يدفع أهل ذلك المجلس عنه. نحن مأمورون أيها الإخوة أن نقف مع الحق دائما، سواء كان للحق أنصار أو لم يكن له، فكفى بالله نصيرا. ولئن خذلت في الدنيا فإن الله تعالى سينصرك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وهيهات هيهات أن يخذلك الحق، وإنما سينصرك في الدنيا والآخرة، مصداقا لقول عمر: لأن أكون الصدق ويقتلني الصدق وقل ما يفعل، خير من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. أيها الإخوة المسلمون، الشجاعة الأدبية والجسمية، نحن كمسلمين مصروا منا هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الشجعان في جسمه وفي أدبه وخلقه. تعالوا، يأتيه أبو الوليد عتبة بن ربيعة وهو سيد مطاع في قومه، يقول: يا محمد، والله لقد جئت بشيء غريب عنا، وأشمت بنا الناس حتى قال الناس يقولون إن في قريش كاهنا وإن في قريش ساحرا. يا محمد، كيف تعيب آلهتنا وكيف تعيب أصنامنا؟ إن كنت تريد بهذا العمل مالا أعطيناك حتى تصير أغنياء، وإن كنت تريد جاها سوّدناك حتى تصير ملكا عليك، وإن كان الذي يأتيك رئيا يعني في المنام من الجن طلبنا لك الطب حتى تشفى، ايش تريد؟ احنا نبدلك بس يا اخي كف عن هذا الكلام، ايش الدعوه الجديده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليه يقول افرادت يا ابا الوليد؟ قال لقد انتهيت. قال انتهيت. قال اسمع عقوبه. قال تفضل تكلم. ويقرا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون الى ان وصل الى قومه تعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود واذا بابي الوليد يرتفع الى فم كبيره ثم يقول ناشدتك الله ثم الرحم يا محمد ان تسكت ويضع يده على فم النبي عليه الصلاه والسلام ويتابع النبي تلاوته الى سوره الى ايه السجده فيسجد ويلتفت الى ابي الوليد ثم يقول يا ابا الوليد اسمعت؟ قال سمعت. قال انت رجع. ايش رايك؟ انت تخرج. رجع الوليد الى قومه اسفا وقد بدت عليه علامات التغير فيقول اصحابه لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذين امنوا. هذه الشجاعه الازليه. اما شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فليس لها نظير. ليس لها نظير وهو القائل عليه الصلاه والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والتضار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهو القائل عليه الصلاه والسلام الجنه تحت ظلال السيوف. الجنه تحت ظلال السيوف ليست بقرب الماء البارد ولا على شواطئ البحار عندما تنتهك الاعراض وتشرب الخمور ويعرض عن الله وعن كتابه وعن رسوله ابدا. لا، الجنه تحت ظلال السيوف. وانتم كمسلمي مطلوب منكم ان تكونوا شجعانا في الحق فترفعوا اصواتكم ضد كل منكر في كل مكان هنا وهنا من قريب او بعيد من حاكم او محكوم من صغير او كبير والا وانكم والله ستلقون الله عز وجل عندئذ في يوم لو جئتم بملء الدنيا عملا ستنقصف ظهوركم لما ورد عن بعض السلف الصالح انه لو اتى احدكم بعمل 70 نبي فانه سينقسم ظهره يوم القيامه من اشد ولاقه حولها. ايها الاخوه المسلمون لا تنال الجنه بعباده وحدها ولا تنال بصلاه وحدها ولا تنال بزكاه وحدها انما الجنه تحت ظلال السيوف هكذا قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. الشجاعة الأدبية في زمننا تلزمنا أيها الإخوة لنقول كلمة الحق أمام الصغير والكبير أمام الزوجة والولد أمام الحاكم والمحكوم مهما كان كبيرا مهما كان حقيرا. اسمعوا إلى سلفكم. يدخل هشام بن عبد الملك حاضر في حاجة يقول انظروا لي في أحد صحابة النبي في الحج قالوا يا امير المؤمنين تفانى ما في صحابه. قال هل هناك من التابعين يعني شخص راى الصحابه؟ جيبوا لي رجال شاف الصحابه. فاتوا له بطاووس اليماني قال ريت الخليفه الملك لم يخلص الدنيا مش يعني مثل الامم الاسلاميه في واحد يعني يملك كمثل عصفقات ثم يكون اطول من اسود العنزي ابدا لا. يدخل عليه فيخلع نعله عند القصاص وهي عادة غير مستحسن عند الملوك الإنسان يدخل بدون أن يخلع النعل ويقول السلام عليكم دون أن يقول يا أمير المؤمنين ويزاحم على الكرسي بجانبه ويجلس ثم يقول له كيف حالك يا هشام؟ ما قال يا أبا فلان. خليفة زعل وهم بقتله واستشار الحاجي هل يصحكم؟ قال يا أمير المؤمنين إنه من كبار علماء هذه الأمة، وإننا في أيام عبادة ونحن في حرم الله وحرم رسوله، مشكلة على كبير يترك له. فهدأ هشام ثم أراد أن يعاقبه، قال ما حملك على هذا يا قابوس؟ اشفع عنك. قال فعلت كذا وكذا، خلعت معي وزحمت في الكرسي وما سلمت علي أمير المؤمنين وما كذبتني. فقال يا هشام أما خلع نعلي فإني أخلع نعلي أمام الله في خمس صلوات فما يعاقبني ولا يعاقبني. أنا قدام الله رب العالمين عارف متعمد القصدي ما يعاقبني هو رب. فسكت. وأما قولك إما أن تسمك بي أمير المؤمنين فمشكل للناس رضياني أن تكون أنت أمير، فإذا قلت يا أمير المؤمنين أنا كذا أنا مشكلهم راضيني. وأما قولك لما لم تقول يا أبا صيام فالله تعالى خاطب أنبياءه وهم أحب الناس إليه، فقال يا داود يا عيسى يا موسى يا يحيى، وخاطب أعدى أعدائه أبو لهب فقال تبت يدا أبي لهب. صحيح مش عبارة أقول لك أبو فلان مش عبارة هذا. قال ولم جلست؟ قال لأنني سمعت عليا أروي عن علي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب إذا رأيت أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل النار فانظروا إلى رجل يجلس وحوله قوم قيام. فسكت هشام ثم قال عظني يا طاووس. لا نتنسى عظني. قال سمعت عليا يقول إن في الجنة إن في النار من البلاء كذا وكذا من العقارب كذا وكذا تنهش كل أمير لا يعدل في رعيته وخرجه. كل أمير لا يعدل في رعيته وخرجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته بأن الرجل يقدر لشجاعته. يقول أبو هريرة نزلنا منزلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمرون، فإذا مر رجل قال من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول له هذا فلان، ورسول يعلمه لكن يعلمه بما يقاس الرجال وبما يقدرون. من هذا يا أبا هريرة؟ فيقول هذا فلان، فيقول نعم عبد الله فلان، ويمر آخر للمنافقين فيقول من هذا يا أبا هريرة؟ فيقول هذا فلان، قل بئس عبد الله فلان. حتى إذا مر خالد بن الوليد قال من هذا يا أبا هريرة؟ ورسول الله يعلمه وأعلم به، قال هذا خالد. قال هذا خالد بن الوليد، قال نعم العبد خالد إنه سيف من سيوف الله سلطه الله على الكافرين. وللحاكم في رواية نعم العبد خالد إنه سيف من سيوف الله سلطه الله على الكافرين. لا تبدو خائنا، لا تبدو خائنا، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك منه تقديرا لقيمة الشجاعة في الرجل. وهل أشجع من علم من خالد؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مثلا يضرب في الشجاعة كما قلت الأزلية والمادية، فقد روى المؤرخون ومرض أن قيل عليكم في غزوة أحد النبي مسجوج قتلت رباعيته وخده والدم ينزف، ويأتيه كثير من كبار الكفر قال له أبي بن خلف الجمحي على فرس يقال له العود، اسم العود فرس، يقول أين محمد؟ لا نزلت للنجا. فقام له مصعب بن عمير فتولاه أبي فضرب مصعبا فقتله. فقام له الصحابة فقال النبي دعوه اتركوه. الصحابة في خوف وفي بلاد وفي وجد، والناس قد تفرقوا عن النبي عدد قليل، ورسول مشدود والدماء تنزل وهو جالس. فقال رسول دعوه اتركوه. قال أين أنت؟ قال أنا هنا رسول الله. قال لقد نذرت أن أقتلك على فرسي هذا، وقد علفته سنة كل يوم أطعمه فرقا من الشعير إنا كبير. فتبسم النبي وقال بل أنا قاتلك إن شاء الله، وأخذ من الحارث بن السم حربة وسددها إلى نحر أبي فخدشه خدشا رقيقا يقول صاحب الدهنانين، فأخذ يخور كما يخور الثور المذبوح. هو خدش بسيط تجمع الدم هنا قليل. فانكفأ راجعا فقال أصحابه ما بك؟ قال ألم يقل إني قاتلك والله لو بصق علي لقتلني. لو بصق المصاقر هكذا وقد قتلك. وفي طرف مات فدفن هناك. يقول ابن عباس مررت ليلا في ذلك المكان كلمه فرأيت فيما يرى النائم أن نارا تتأجج وأن رجلا مقيدا بالسلاسل فيها. فصرخ لي يا ابن عباس شربة ماء دفية. فالتفت فعرفته قلت مبارك. قال نعم. فأردت أن أسقيه وإذا بصوت يناديني من النار يا ابن عباس لا تسقه إنه قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يجرجر فيها إلى يوم القيامة ويوم القيامة يكون له أشد العذاب. وفي الحديث أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. أيها الإخوة المسلمون المسلم لا يعرف الجبن أبدا. لا يكون خوارا ولا نكسا ولا غفلا ولا ضعيفا ولا جبانا وإنما عليه أن يقول الحق وفقا لقول نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم مجلس حقا فليقل به فإن ذلك لا يقرب أجلا ولا يحرمه رزقا له. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل جبن هالع شحف هالع وجبن خالع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.